بسم الله الرحمن الرحيم. أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أبشروا يا عرب، أم كلثوم معكم في المعركة، فادية كامل تناضل إلى جانبكم. تضليل يقولون بطلة وهي والله ساقطة، منحوها لقب فارس يوم أن قل الفرسان، وقلدوها أرفع وسام في حفل رسمي. تضليل رغم القادة والسادة، يقولون فنانة وهي فاجرة خليفة، رفعوا لنا أجيالا، هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات، رفعوا لنا أجيالا، بدلت الخنادق بالمراقص، رفعوا لنا أجيالا، تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة. فماذا تنتظرون؟ هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام وسيرقصون معهم. إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف، عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا، لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. إلى محب الغناء اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات، فلا هم يتوبون ولا هم يذكرون. إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. والنتيجة شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله، شبابنا يموتون على المعاصف والألحان، شبابنا خانتهم الأغاني ضرتهم الأماني وضحك عليهم الشيطان. رسالة يا أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات، رسالة وإلى أصحاب القليل عباد الدرهم والدينار والشهوات، أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها، وما ضاعت البطولة والانتصارات إلا بسببكم. والله وشرب الخمر سكرا وما رقص راقص، ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب. فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم، ويغلق الباب ويغلق الباب. يوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين.